العدل بين الأولاد في العطية. هل العدل بين الأولاد في العطية واجب أم غير ذلك؟ فيقول في تنبيه: يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكور والإناث فيها، وكذا في سائر وجوه الإكرام حتى في التقبيل والبشاشة، بخبر البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، بل يكره تركه. ومحل ذلك عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا يكره تركه. وعلى ذلك يحمل تفضيل بعض الصحابة بعض أولاده على بعض، كتفضيل الصديق رضي الله تعالى عنه السيدة عائشة على غيرها من أولاده. حل ذلك أيضا عند عدم عذر كعقوق ونحوه من سائر المعاصي، وهو أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بالهين، ما لم يكن ما آذاه به واجبا كأمر بمعروف أو نهي عن منكر. هذا الفرع مهم، وهو مشوش في أذهان كثير من الناس، شوش جدا في أذهان كثير من الناس، وللأسف حتى في أذهان الخاصة، ليس فقط في أذهان العامة بل في أذهان الخاصة. هل العدل بين الأولاد في العطية واجب؟ في ذهن كثير من الناس أنه واجب، وأن الذي لا يعدل آثم. والأسوأ من ذلك حتى في أفواه المفتين والمشايخ، الأسوأ من ذلك أنهم يقولون إذا مات الشخص، وقد أنقذونا لو سمحتم، أنقذونا لو تكرمتم، كنا نقول إن مسألة العدل بين الأولاد في العطية المذهب على أنه سنة، بدأ فقال يسن العدل بين الأولاد في العطية المذهب، بل هو مذهب جمهور الفقهاء، جمهور ليس خاصا بالشافعية فقط، بل مذهب جمهور علماء المسلمين أن العدل بين الأولاد في العطية سنة وليس واجبا. وكنا نقول إن هذا مما هو مشوش بشدة في أذهان الناس، وللأسف في أذهان الخاصة قبل العامة أو مع العامة، حتى وصل الأمر ببعض المفتين وبعض المشايخ وبعض الدعاة الذين تصدرون الفتوى بغير علم، أنهم يقولون إذا مات أحدهم وقد فاضل بين أولاده في العطية فتنقض هذه القسمة أو ينقض هذا العطاء، ويعاد تقسيم هذه الأملاك التي ملكها في حياته لأولاده، شيء في غاية الغرابة، شيء مخالف للفقه، مخالف حتى عند القائلين بالوجوب، حتى عند القائلين بالوجوب. يعني إذا مشينا مع القائلين بأنه يجب العدل بين الرد في العطية، وأنه يحرم المقابل، يعني يحرم عدم العدل هو المفاضلة، يعني المفاضلة بعض أولادي عن بعض، حتى إذا مشينا مع الذين يقولون بوجوب العدل وليس بسنية العدل، لا ينتقد عندهم هذه الهبة ولا تنتقد هذه القسمة، لأنه إذا وقع مع المفاضلة وقع صحيحا مع الحرم، لم يقل أحد بأنه وقع باطلا، لأن الإنسان الذي هو كامل الأهلية يتصرف في ملكه كيف يشاء، إما يتصرف تصرفا جائزا، وإما يتصرف تصرفا ممنوعا فيكون آثما، ولكنه تصرف صحيح. إذا أعطى حتى على رأي من يقول بأنه هذا خلاف جمهور العلماء، حتى إذا أعطى بعض أولاده متفاوتا عن بعض، فحتى عند القائلين بالوجوب يقع صحيحا مع الحرم، ولا يجوز أن ينقض هذا ما دام قد مات على ذلك، لأنه ملك شخصا ما، ملك زيدا، ملك عمرا، ملك فاطمة، ملك فلان، ملكه شيئا، فانتقل من ملك الوالد، طبعا الوالد وإن على يعني، انتقل من ملك الوالد إلى ملك فرعه، انتقل خرج من ملك الوالد، فكيف يعاد تقسيم التركة مرة أخرى؟ وهل هذه تركة أصلا؟ تركة هي اسم لما تركه الميت بعد موته، لكن إذا تصرف فيه في حياته وخرج من ملكه إلى ملك أحد أولاده اللي صار بعد ذلك وارثا له، فلا يعاد تقسيم التركة، هذا من الغرابة بمكان، يعني موضوع في غاية الغرابة. لكن للأسف حتى الآن كبار بعض، يعني للأسف كبار المصدرين والمشايخ يفتون بأنه تنقض القسمة ويعاد تقسيم التركة مرة أخرى، وليس هذا فقط، ولكن الأولاد يكونون يعني على وجل في قلوبهم إن أبانا يعذب في قبره، هذا تجده على لسان الناس بشد بكسرة، نحن نريد أن نعيد تقسيم التركة لأن نخشى أن أبانا يعذب في قبره. يعني من أسكنك في يعني موطن خازن أهل النار، ولا الملائكة التي تحاسب الناس في القبر حتى تعرف إذا كان يعذب ولا يعذب، بناء على إيه يعذب؟ بناء على أنهم يظنون أن العدل بين الأولاد واجب، وهذا حتى مع التسليم بأنه واجب، فنقض القسمة لا يخفف شيء، بل هذا محض الحرام، لأنه قد سلب شخصا تملك تملكا صحيحا في الحياة وهو الولد، تملك من أبيه تملكا صحيحا، فقد يكون قد أعطاه لحاجة. المسألة التي معنا الآن يا إخوان، المسألة التي معنا الآن مسألة تتكلم في العدل بين الإخوان، العدل بين الأولاد في العطية، وهي مسنونة عند الجمهور، وهذا عند عدم الحاجة. أما إن كان هناك حاجة للتفاوت فلا يكره حتى عند الجمهور، يعني الجمهور قالوا غاية الأمر أن الأمر سنة وليس واجبا، العدل بين الأولاد في العطية سنة وليس واجبا، وهذا أمتى؟ عند عدم الحاجة. فأما عند الحاجة كما قرأنا الآن فتزول الكراهة، حتى الكراهة التي عند الجمهور عند عدم العدل، يعني عند التفاوت بين العطايا، هذه الكراهة التي عند الجمهور تزول وتذهب عند الحاجة، يعني عندما يكون بعض الأولاد محتاجا في مقابلة البعض الآخر، بأن يكون عنده عيال، بأن يكون عنده أمراض، بأن تكون امرأة مطلقة من أولاد من أولادها أو من بناته، أن يعني تكون امرأة أرمل، عندما يكون عليه ديون، فإذا كان بعض الأولاد له حاجة فحتى السنية التي يقابلها الكراهة عند المفاضلة حتى هذه الكراهة تزول، لأن صاحب الحاجة أولى بأن يأخذ شيئا يتفاضل به عن بقية الأولاد أو عن سائر الأولاد. فنرجو التنبه إلى هذا، ولا يغرنك كثرة الهالكين في ذلك، لأن هذا مما شاع وذاع. وارجع إلى الشروح، ولا يتعبون أنفسهم، يعني هم لا يرجعون إلى كتب الفقه، وحتى منهم من لا يحترم كتب الفقه يصر على الحديث مثلا كده، لا يرجع إلى شروح الحديث. هذا مسطور في كتب ابن حجر على البخاري، النووي على مسلم، وهكذا كل الكتب تتكلم على سنية، وأن الجمهور سنية العدل بين الأوس العطية، وليس على وجوب العدل بين الأوس العطية، وأن هذا مذهب الجمهور، وأن المقابل قليل من العلماء الذين يقولون بالوجوب. من أين أخذوه العلماء الذين قالوا بالوجوب؟ قالوا على الحديث المشهور الذي معنا، الذي أشار إليه الشيخ لم يغفل عنه، المذهب لم يغفل عنه، وجمهور العلماء في المذاهب الأخرى لم يغفلوا عن ذلك، بل يعلمون الحديث المشهور للنعمان بن بشير الذي أراد أن يشهد على العطية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال أشهد على هذا غيري، في الروايات الأخرى إني لا أشهد على جو. فمن قال بالتحريم قال صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على الجو، على جو، والجور ظلم، فيكون مقابله هو العدل، فيجب التسوية بين أولاد في العطية. طيب، وأين ذهبتم من رواية أشهد على هذا غيري؟ أكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالظلم، يأمر بأن يشهد شخص ما على ظلم؟ إذن هو يتكلم على حالة كمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهد على مفاضلة مع تساوي الحاجات، لأن هذا ليس فيها الكمال، لكنها ليست ظلما، ليست ظلما محضا، بل مجرد صورة الظلم أنه حصل مفاوتة ومفاضلة، بدليل أنه قال أشهد على هذا غيري، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر بالإشهاد على ظلم محض، لم يكن صلى الله عليه وسلم يأمر بالإشهاد على ظلم محض. أما تفاوت في الصورة فلا بأس بذلك، حتى إن بعض العلماء قال إن الآباء والأمهات ربما يميلون بقلبهم إلى بعض الأولاد، بقلبهم إلى بعض الأولاد، ولا يجد مبررا لذلك. يعني إذا سألته لماذا تميل إلى سين ولا تميل إلى صاد، لماذا تميل إلى الذكر ولا تميل أنثى، أو العكس، يقول لك لا أدري، هذا شيء قلبي لا أعلمه. فإذا كان قلبه يميل هنا أو هناك، وعنده مال خاص به، فلماذا لا يعطيه لمن يحب؟ هل الشرع منع الشخص أن يعطي من يحب ما يحب؟ الشخص لم يمنع، الشرع الشريف لم يمنع إلا في الإعطاء في الجهات المحرمة، أما أن يعطي ما شاء من ما شاء، أو يعطي من شاء ما شاء، ما دام في تصرف حلال فليعطي ما شاء. إن أبو بكر رضي الله عنه أعطى حتى خارج عائلتي وخارج أولادي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إذن أخرج كل ماله بعيدا حتى عن أهله. فأن يعطي بعض أهله أو بعض أولاده أو بعض من سيكونون ورثته دون بعض فلا مانع من ذلك، غاية أن يكون مكروها، بعضهم حتى قال خلاف الأولى، وأما مع اختلاف الحاجات حتى الكراهة تزول، لا كراهة حتى إن كانت هناك تفاوتات في الحاجات. فأرجوكم أن تنتبهوا إلى هذه المزلة الأقدام. نقرأ مرة أخرى، تنبيه: يسن للوالد وإن على، يعني الأصول العدل، يسن، انتبه لا صح، يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده. كيف؟ قال بي باء التصوير، بأن يسوي بين الذكور والإناث فيها الضمير يعود على العطية. يعني حتى مذهب الشافعية مش فقط التسوية على أن يكون للذكر ضعف الأنثى كالميراث، هم لم ينظروا الميراث، الميراث ده قانون إلهي خاص جدا، لكن في الحياة عطية ليست ميراثا. الميراث لو سمحت انتبه، الميراث يكون بعد الموت، هنتكلم الآن على الحياة. فالعطية قال السنية أن تساوي بين الذكور والإناث، مش فقط بين الأولاد، بين الذكور والإناث، حتى في كم المعطى فيساوي بينهم، بين الذكور والإناث، يساوي بين الذكور والذكور، وبين الإناث والإناث. وكذا في سائر وجوه الإكرام، يعني مش لا ليس فقط في العطية بل وفي سائر وجوه الإكرام حتى في التقبيل والبشاشة. الدليل، دليل السنية لخبر لام لم التعليل للسنية لخبر البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، واعدلوا بين أولادكم. أليس عدلوا أمرا؟ والأمر يستوجب الوجوب، يستتبع الوجوب أو يلزم منه الوجوب. قالوا نعم، إلا إن صرفته قرينة. فما القرينة الصارفة هنا؟ القرينة الصارفة حب الأولاد، الآباء للأولاد الذين فطروا على حب أولادهم. الله تعالى لا يحتاج إلى أن يوصي في شرعه الشريف الآباء على أولادهم، بالعكس يحتاج الشرع الشريف أن يوصي الأبناء على آبائهم وأمهاتهم. فما استغني عنه بدافع الطبع لا يحتاج فيه إلى أمر ونهي الشرع. الاستغناء بدافع الطبع عن أمر ونهي الشرع، هذه من القواعد الأصولية. استغناء بدافع الطبع عن أمر ونهي الشرع. فإذا كان أمور الإنسان فيها مجبول زي الأكل والشرب مثلا، ولا تسرفوا سورة المائدة، ولا تسرفوا كلوا واشربوا، كلوا واشربوا أمر، ولا تسرفوا نهي. فهل الأكل والشرب في الآية الكريمة للوجوب؟ يعني أكلوا واشربوا بحيث الذي لا يأكل يبقى حرام، لا تسرفوا فإذا أسرف في الأكل يكون مرتكبا للحرام لأنه مخالف نهي؟ قال لا، لأن هذا الأمر ليس الوجوب اكتفاء بإيه؟ بوازع الطبع. لا يحتاج الشرع أن يأمر بالأكل والشرب والانتهاء على عدم الإسراف، لأن هذا من مما يدفع إليه ويحث عليه طبع الإنسان. إنسان مجبول من غير شرع ولا شيء، مجبول أنه يأكل، مجبول أنه يشرب. إذن الأمر هنا ليس للوجوب. الله ينور عليه. اكتفاء بإيه؟ اكتفاء بوازع الطبع. فأعدله هنا وإن كان أمرا إلا أنه مصروف عن الوجوب بوازع إيه؟ الطبع. بوازع الطبع. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وزي قال بعدها، انتهت الاقتباس من الحديث، بل يكره تركه. لماذا قال بل يكره تركه؟ ليقول أن في مقابل السنية الكراهة، وهناك من قال حتى داخل المذهب أن مقابل السنية ليس الكراهة بل خلافية الأولى فقط، أنه خلاف الأولى. حتى التفاضل بين الألف العطية ليس مكروها، حتى عند التساوي في الحاجات بل هو خلاف الأولى، حتى عند التساوي في الحاجات. وهنا يتبنى الكراهة، وهذا فين؟ انتبه، عند التساوي في الحاجات، عندما يتساوون في الحاجات الأولاد فالتسوية بينهم مسنونة وترك ذلك مكروه أو خلاف الأولى عند البعض. قال ومحل ذلك عند الاستواء في الحاجة أو عدمها. كلهم ذو حاجة، كلهم غير محتاجين، حينئذ يسن العدل ويكره المفاضلة. وإلا يعني عند التفاوت بين الحاجات فلا يكره تركه، بل العدل هو المفاضلة. يعني تأتي إلى هؤلاء الناس، يعني كيف يكون ولد ابن عنده 10 أولاد وابن ليس متزوجا أصلا، أو عنده يدوبك فقط ولد واحد، كيف تساوي بين ابن قد زوجته وابن الآن يولد الآن فقط، يعني أنجب على كبر من السن فأنجب طفلا صغيرا عن قريب يتركه ويموت عنه، فألا يدعو ذلك إلى أن يعطي هذا الرضيع أو القاصر، ألا يدعو ذلك أن يعطيه شيئا يعني يحافظ عليه في غياب هذا الولد الذي عن قريب سيغادر الدنيا؟ فمن العقل والعدل الذي أتت به الشريعة الغراء أن يعطي هذا الطفل الصغير ما يقوم به من تعليم وتربية وتزويج كما زوج وربى أولاده الكبار. فالمفاضلة هنا هي عين العدل، ومع ذلك تجدهم يقولون يجب نقض هذه القسمة بعد ما يموت الرجل، يعني أو المرأة أو الجد أو الجدة، نقض هذه القسمة ونعيد ترتيب التركة مرة أخرى، وهو أعطاه في حياتي ليس التركة يا ناس يا عقلاء. طيب انتبه لو سمحت. قال ومحل ذلك عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا يكره تركه وعلى ذلك يحمل تفضيل انظر الصحابة فهمون أو الفاهمين لدين الله وعلى ذلك يحمل تفضيل بعض الصحابة بعض أولاده على بعض كتفضيل الصديق رضي الله تعالى عنه السيدة عائشة على غيرها من أولاده وهذا ليس محصورا في هذه الصورة بل فضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصما على سائر أولاده فضل ابن عمر رضي الله عنهما بعض أولاده على بعض وهذا شائع وكثير نظرا لتفاوت الحاجات وهذا ما هو شائع في أولادنا وفي حياتنا من منا عنده أولاد أو يعني يرى أولادا حوله وحاجتهم متساوية بالتأكيد في تفاوت إما بسبب السن أو الصحة أو الأمور العائلية أو أشياء كثيرة فالتفاوت حينئذ يكون هو العدل بعينه قال ومحل ذلك أيضا عند عدم عذر هذا أيضا مهم وهذا مما يبتلى به الكثير ويسأل فيه كثيرا ومحل ذلك أيضا عند عدم عذر يبقى عذر يسبب التفاضل والمفاضلة في العطاء يبقى محل ذلك محل إيه؟ محل كونه مسنونا محل كونه مسنونا وتركه مكروها عند عدم عذر كعقوق ونحوه من سائر المعاصي وهو أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بالهين يعني إذا كان هناك عذر بأن كان عاقا فهذا يزيل الكراهة يزيل الكراهة إذا كان عند عدم الحاجة وعند عدم العذر عند عدم التفاوت في الحاجات الأمر العدل بين أو ترك العدل بين الأولاد في العطية مكروها فهذه الكراهة تزول عند حصول شيء من ذلك كالعقوق وعرج على العقوق فقال وهو أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بالهين يعني لا يسمى عقوقا إلا إذا كان أذى فوق كونه هينا أذى كبيرا ما لم يكن ما آذاه به واجبا فإن كان واجبا فلا يسمى عقوقا ومثل فقال كأمر بمعروف أو نهي عن منكر فالوالد مثلا أو الجد لا يصلي تارك من الصلاة لا يمكن أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر إلا بنوع إيذاء هل هذا الإيذاء يعني حتى مجرد قم صلي يا أبي قم صلي يا جدي قم صلي يا أمي اتق الله يا أبي هذا في صورته هو عقوق لكنه عقوق مسموح به لأنه أمر معروف نهي عن منكر واجب في هذه الحال الغير المسموح أن تتعدى في هذا الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كما أنه لا يجوز أن تفعل هذا حتى مع غير الوالد والوالدة فهذا لا يسمى عقوقا أو إذا سميت عقوقا يكون تسمية بالصورة فقط هذا لا يسمى عقوقا إنما إذا سمي عقوقا يسمى تسمية بحسب الصورة فقط يعني لماذا؟ لأنه صدر منه في الصورة ما فيه إيذاء أنه قال لو قم فصلي إنك ستموت عن قريب هذا طبعا يؤذي لكن إيذاء في محله لا أصاب محله يعني لم يخرج به عن الشر ما لم يكن ما آذاه به واجبا كأمر بمعروف أو نهي عن منكر الأصل الفرع أصل لهذا الفرع يأكل الحرام يتاجر في شيء من المحرمات فالأمر بمعروف النهي عن منكر صورته صورة إيذاء ولكنها لا تؤدي به إلى العقوق الشرعي وإن كان إيذاء في الظاهر بعدما انتهى من ذلك قال والصورة المقابلة كذلك وهي أن يعطي الأولاد الفروع الأصول فيسن التسوية بين الأصول في عطية الفروع لهم إذا أعطيت والدك فأعطي أمك مثل ما تعطي أباك هذا مسنون إذا أعطيت جدك فأعطي جدتك مثل ما تعطي جدك وهذا مسنون وترك ذلك مكروه وليس حرام فقال وعطية الأولاد للأصول كعكسه يعني في كل ما سبق من كونه مسنونا في أصله عند تساوي الحاجات فيسن للولد التسوية بين والديه إذا وهب لهما شيئا بل يكره له ترك التسوية كما مر في الأولاد قال فإن فضل أحدهما فالأم أولى. إن كان ولا بد مفضلا فليفضل الأم. كل هذا في إطار السنية، لكن إذا فضل الأب على الأم لا بأس، عند تساوي الحاجات يكون مكروها فقط، والمكروه كما تعلمون تركه فيه سواد. قال فإن فضل أحدهما فالأم أولى، الدليل لخبر إن لها ثلثي البر، لخبر إن لها ثلثي البر. هذا الخبر لا يصح من ناحية الرفع، هو مروي مرفوعا عن الحسن البصري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجامع لابن وهب مرفوعا، ولكنه لا يصح مرفوعا، والصواب أنه مقطوع أو موقوف. فقد روى ذلك أبو هريرة في ابن حبان، ورواه الحسن في المستدرك أو ما شابه، ورواه غيرهم من التابعين أو غير الحسن من التابعين كابن سيرين، محمد بن سيرين رواه أيضا. فالصحيح أنه موقوف على الصحابة أو على بعض التابعين. من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من رواية حديث من أحق الناس بحسن صحابتي، لأن في بعض روايات الحديث تكرار الأم ثلاثا، وفي بعضها سنتين، في بعضها من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. إذن ذكر الأم مرتين وذكر الأب مرة واحدة، فيكون للأم ثلثا البر على رواية تكرار الأم مرتين، فيكون للأم ثلثا البر، لكن على رواية تكرار الأم ثلاث مرات فيكون للأم ثلاثة أرباع البر. طيب، قال فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر إن لها ثلثي البر. ولا شك أن التسوية بين الإخوة، انتهى من الكلام على عطية الأصول للفروع ثم عطية الفروع للأصول، الآن عطية الإخوة لأخواتهم ولإخوانهم، هذا يسمون بالحواشي. ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة، الإخوة ونحوهم من الأعمام، أولاد الأعمام، الأخوال، أولاد الأخوال. ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة، واستخدم، انتبه لو سمحت، استخدم كلمة مطلوبة ولم يقل لا واجبة ولا مسنونة، لأنها أدون من السنية في ذلك. إذا كانت في حق الفروع للأصول أو الأصول للفروع مسنونة، ففي حق الأخ مع حواشيه هي أدون من السنية، أقل من السنية، مطلوبة. استخدم مطلوب، مطلوب ده يحتمل يكون يعني في نوع ما من الطلب الشرعي وإن كان دون السنية، خلاص. وهذا يترتب عليه أن العكس أقل حتى من الكراهة، أقل حتى من خلاف الأولى. أحيانا يستخدمون كلمة ينبغي، لا يترتب على ذلك وجوب ولا شيء ولا سنية، ينبغي شيء فيه طلب، لكن الطلب ليس بقوة أن يقال فيه واجب ولا مسنون. كذلك هنا قال مطلوب. ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة، لكن دون طلبها في الأصول والفروع. فقل لي بالله عليك، دون طلبها يعني دون إيه؟ دون السنية، نوع طلب. يعني هي ارتقت عن كونها جائزة الطرفين، ليست مباحة، جائزة الطرفين، ولكنها لم ترقى إلى أن تكون حتى مسنونة، فهي بين بين، فهي تسمى إيه؟ مطلوبة. عليها ثواب ما، عليها ثواب ما. ولا شك أن التسوية بين الإخوة ونحوهم مطلوبة، لكن دون طلبها في الأصول والفروع. ثم استطرد في هذه المنظومة الجميلة وقال وصلة الأرحام مندوبة. بالمناسبة بدأنا تكلمنا عن الأصول والفروع والحواشي، وصلة الأرحم مندوبة ولو بنحو إرسال سلام أو هدية أو كتاب أو نحو ذلك على ما جرت به عادته معهم، عادة الواصل يعني، على ما جرت به عادته، ضمير يعود على الواصل، وصل الرحم معهم، معهم الضمير يعود على ذوي الأرحام، معهم أي مع ذوي رحمه. فإن اعتادوا ذلك، اعتادوا يعني قدرا معينا من صلة الرحم، وصاروا يتأذون بتركه حرم قطعه. انظر لو سمحت، ده كلام في غاية الجمال والدقة، كلام في غاية الجمال يكتب بماء الذهب. سنقرأه مرة أخرى. وصلة الرحم مندوبة، إذن ابتداؤها مندوب، ابتداؤها مندوب، وصلة الرحم مندوبة. فإذا أردت أن أصل رحمي يا شرع، إذا أردت أن أفعل المسنون بأن أصل رحمي، ماذا أفعل؟ قال له: ولو بنحو إرسال سلام. يرد عليك الشرع فيقول: أرسل لذوي رحمك سلاما أو هدية أو كتابا أو إلى آخره. ولو بنحو إرسال سلام أو هدية أو كتاب أو نحو ذلك على ما جرت به عادته معهم. إذا حصل هذا الوصل وصاروا يتأذون بقطعه حرم قطع ذلك. فالبداية مسنونة والنهاية إن تسببت في الأذى ممنوعة محرمة. فإن اعتادوا ذلك، يعني هو حضرته متعود أن الصلة عنده يكون بالسلام، فإذا أردت أن تصل ابن عمك، إذا أردت أن تصل خالتك فأرسل إليها السلام. تعود أن يكون وصله للآخر صديقا أو غريبا أو جارا يكون في بطاقة معايدة في المرور عليه في الأعياد. فإذا أردت أن تصل رحمك تعاد طبقها مع ذوي الرحم. فإذا اعتاد منك صاحب الرحم على هذا وصار يتأذى بقطع هذا وترك هذا، فتركك له حرام الآن، وقد كان في الأول مندوبا، وقد كان فعل ذلك في الأول مندوبا. فإن اعتادوا لذلك أو اعتادوا ذلك وصاروا يتأذون بتركه حرم قطعه، لأن ذلك يعد من قطيعة الرحم وهي من الكبائر. فالوصل مندوب وقطعها حرام، بل من أشد المحرمات. قال بعدها: لا يقال كيف يكون ترك السنة حراما، لأننا نقول إنما حرم من حيث التأذي الذي حصل بالقطع لا من حيث ترك السنة. وهذا هو المراد الآن أن تنتبه إليه، وهو الفرق، العقلية الفارقة، الفرق حرام إزاي وانت بتقول إن سنة، حرام إزاي بتقول وصلة الرحم مندوبة. قال: إنما حرم من باب التأذي لا من باب أصلها وهي كونها مندوبة. ولذلك يقولون في بعض كتب الفقه الشافعية: وبه يلغز لنا، وبه يلغز، ده لغز عندنا، لنا أي معاشر الشافعية، مندوب منعه حرام، مندوب منعه حرام. ما هو؟ يبقى صلة الرحم، صلة الرحم مندوبة يعني في أصلها، فإذا وصلت وتأذى ذو الرحم من تركها فتركها حرام، مع أن المعتاد أن ترك السنة مكروه، ترك السنة مكروه وليس حراما. لا، هنا حرام بس بهذا القيد، أنه إذا اعتادها ذو الرحم صار تركه، ترك الواصل لها إيذاء له، فحينئذ يحرم قطعها. نسمع الأسئلة. نعم. يعني عندما يحث على صلة الرحم يقول لا تضيع الأصل من أصل وقطع القطع والقطع، يقول من باب المندوب شيء لا يكون يعني سيتم يكون محرم في النهاية، يعني حتى لو كانش من جهة التأذي، يعني قطعها في أذى لا يكون حراما إلا من جهة التأذي. طب مش يكون الذي يتم به الحرام فهو حرام؟ صحيح، يوصل إلى هذا الأمر يعني صحيح، صحيح. قطع صلة الرحم التي يتأذى ذوي الرحم من جراء تركها حرام. فترك هذه الهبات، إذا كان بيعطيهم هبات، إذا كان بيعطيهم سلامات، إذا كان بيعطيهم تحيات، ترك ذلك حرام. هذا ما قلنا، إحنا قلنا حاجة تانية غير كده. عندك سؤال؟ تفضل. الله العظيم هو ذكر 10 جمل للجمهور، هو يعني ذكر يعني تعقيبات عليها من هذا الاول والوجه اللي هو اشد على هذا الرجل، من ضمن الاجوبه عليه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على صيغه التوحيد، قول السيده عائشه اشترط له الولاء وقال قول الله عز وجل امام المشرك، وذكر يعني قرينه لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في روايات الحديث اني لا اشهد على جوه على جوه كمان لا اشهد الا على حق، في روايات الحديث لا يصدق هذا، فكان الجو في مقابل الحق، وذكر 10 اجوبه وقام بالرد على الاجوبه فلم يعني استني منك السؤال، ايه السؤال؟ يعني ما الوجه في الرد على الحديث على ما سمعته؟ ما سمعته؟ ما سمعت ان هذا قول الجمهور وهذا خلاف الاصل، اشهد على هذا وغيره خلاف ان يكون بمعنى مجرد الصوره، هذا خلاف الاصل. سوى ذكر القرينه يعني وقلنا اشهد الا على حق صحيح، وهو سماه جورا لانه في الصوره جور، في الصوره جور، وهذا على افتراض انهم على انهم متساوي الحاجات، ان اولاده كانوا متساوي الحاجات، ومع ذلك حتى مع تساوي الحاجات فهو سنة فقط، لأن القرينة غير واضحة، قرينة لابد أن تكون واضحة. يعني في النهاية احنا قلنا أنه في اتفاق على كل سنة ولا أن في خلاف؟ خلاص سيظل الخلاف إلى يوم القيامة، معناه أنهم سيظل هؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء يردون على هؤلاء وهؤلاء ينقضون أدلة هؤلاء وهؤلاء ينقضون أدلة هؤلاء، وسيبقى الأمر كذا. من شاء أن يأخذ برأي الجمهور أخذ، ومن شاء أن يأخذ برأي الآخر أخذ، لكن إياك أن تظن أن في مسألة من المسائل الخلافية سيحسن فيها الأمر. يعني هيا بنا بقى نحسم الأمر الآن، يا ترى من المصيب، الجمهور ولا مقابل الجمهور؟ هذا عبث، لأن في النهاية إذا تبنيت رأي الجمهور فأنت مع الجمهور، إذا انتصرت لمقابل الجمهور فأنت مع مقابل الجمهور، وسيظل الموضوع مقسوما إلى نهاية الدنيا. هذا عبث، يأتي أحدهم يقول بس الراجح كذا، راجع عند مين يا أخانا؟ راجع عند مين؟ راجع عندك أنت؟ يا مجرد ما بتعرفش تقرأ الفتحة؟ عند مين يعني راجع عند مين؟ يتضح ان الراجع عند شيخه. طيب في النهاية شيخه ذهب الى رأي من رأيين، الراجح عند فلان هو احد الرأيين، طب ما تقول في النهاية رأي الجمهور كذا ورأي المقابل كذا، الراجح كلمة حق يرد بها باطل، الراجح دي يقولها المجتهدون، انتبهوا لهذه المصطلحات الخبيثة، هذه مصطلحات حق يرد بها باطل، الراجح عند من؟ الراجح يقولها المجتهد لأنه مجتهد، هو في مقام الاجتهاد والترجيح، وفي النهاية ينسب إليه، مثلا الشوكاني رضي الله عنه، مثلا ابن القيم رضي الله عنه، مثلا ابن العز بن عبد السلام رضي الله عن الجميع، يختار رأيا ويقول الراجح، يعني الراجح عنده كلهم مجتهدون، فهو يتبنى، وفي النهاية نرسم الخريطة المسألة الفقهية نجد أن الجمهور في جانب وأن خلاف الجمهور في جانب، ومن هؤلاء المخالفين للجمهور فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. جميل، في النهاية هذه الخريطة لهذه المسألة الفروعية التي لن يحسن فيها الخلاف إلا يوم القيامة. يوم القيامة إن شاء الله سنعرف من المصيب ومن المخطئ، وكلاهما مجتهد وكلاهما مأجور، لكن حسم الخلاف ده عبث، حسم الخلاف عبث، ويعني ضيع كثيرا من طلبة العلم. في النهاية تبنى ما تشاء لكن لا تسرب على غيرك، لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولا من باب أولى لا تحارب غيرك، ومن باب أشد لا توالي وتعادي في هذه المسألة الفروعية، ده الجنون بعينه. ماشي، الولاء والبراء. عندكم أسئلة؟ نعم. لو هو أوصل بعد موته وكتب يعني وصيه، ولكن هذه الوصيه لو طبقناها على الشرع كانت خلاف قانون المواريث. وصى تقول؟ نعم، هو كتب انه مثلا يعطى ابنه شقتين والبنت ملهاش، هذا هل هذا ينفذ؟ حتى لو كان سجله في الشهر العقاري ونحو هذا؟ الوصية تدخل تحت أحكام الوصايا. الوصايا ستأتي عن قريب إن شاء الله إذا مد الله تعالى في العمر وأمكننا، ننتهي إن شاء الله من الهبة، بعدها اللقطة، بعدها اللقيط، بعدها الوديعة، بعدها الفرائض والوصايا، المواريث والوصايا. فالوصية حضرته كتب يكتب زي ما عايز، تصرف مضاف لما بعد الموت، له أن يفعل ما يشاء يكتب. وأما التنفيذ له أحكام شرعية، هل نفذ أو لا ننفذ، له أحكام شرعية. عند الجمهور لا وصية لوارث، المذاهب الأربعة لا وصية لوارث خلاف القانون المصري. القانون المصري أخذ بغير المذاهب الأربعة فقال بالوصية للوارث. طيب هنمشي مع المذهب اللي معانا، مذهب الشافعية ومذهب المذاهب الأربعة على أنه لا وصية لوارث. فوصى لوارث، يوصي لوارث، لكن تنفيذها يحتاج إلى إذن الورث. فرق بين أن ينفذ وبين أن يوصي. أنا أوصي كما أشاء للوارث ولغير الوارث، لكن لا ينفذ للوارث إلا بموافقة الورثة. أوصي لابني، أوصي لأبي، أوصي لأمي، أوصي لزوجي، كل الورثة أوصي للوارث، لكن لا وصية للوارث معنى لا تنفذ إلا بموافقة الورثة. ما يضير حضرتك لو الورثة كلهم وافقوا على تنفيذ وصية الموصي؟ يضركم إيه؟ كل الورثة وافقوا على أن ينفذ هذه الوصية خلاص، حتى لو كانت لوارث فيش ما، لأنهم تنازلوا عن حقهم خلاص. يبقى هتنفذ الوصية إذا وافق الورثة، لم يوافقوا يبقى تنفذ في حق الموافق فقط. إذا وافق البعض دون البعض تنفذ في حق الموافق فقط خلاص. حياتي إن شاء الله، حياتي في الوصايا. هل توجد صور لقطع الرحم؟ غير هذه اللي ايه اللي خدناه هنا، اللي خدناه هنا ان هو عودهم على شيء فقطعه. ايه تاني؟ ان هو يضربهم، ان هو يؤذيهم بقى، اللي هو الايذاء المحض، اللي هو يستوي فيه الحرمه مع كل الناس سواء كانوا رحم او شتمهم، سبهم، لمزهم، همزهم، قذفهم، ضربهم، قتلهم. اسال سؤال احسن بدل الاسئله العامه دي، اسال سؤالك. ها رجل مثلا ظل سنين قبلها كان يصل الرحم، السنين التي ظلها كان قبلها كان يصل الرحم أخاه. طيب ما مش ينطبق على الحال اللي معانا؟ لا عين اللي معانا لم يتأذ يعني هذا بلما تأذوش يبقى فيش حال خلاص، الحمد لله مستريحين من وش خلاص. اشترط هنا التأذي. طب وحالة الخصام تعدهم قطع الرحم؟ الخصام ما هو ده دخلنا في الضرب وال كل حاجة فيها إيذاء، حتى لغير ذوي الأرحام يسمى إيذاء، والإيذاء حرام مع كل أحد، حتى مع الحيوان، حتى مع الجماد، إيذاء الجماد حرام. الخصام عندكم في الشريعة إيه؟ في صفحة في كتاب الدين بتاعكم الخصام دوت حلو ولا وحش ولا مباح؟ وحش. وحش. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. في أي أسئلة تانية؟ أقول إذا الجماد حرام. دليل من الكتاب والسنة على أن إذا الجماد حرام؟ لأن مأمورون بالعدل مع كل شيء، إن الله يأمر بالعدل عمومات الشريعة، وليس هذا من العدل في شيء. الله تعالى سخر لنا السماوات والأرض ومن فيهم، سخرها لنلعب ونعبث ولا سخرها لنطيع الله تعالى فيه. فالجماد يشعر وإن كنت لا تسمع، الجماد يشعر ويسبح، فإيذاؤه من العدوان والعبث. طيب قال بدأ في العمرة والرقبة. نقرأ كلام الماتن والشارح على الهامش. قال وإذا أعمر شخص شيئا أي دارا مثلا كقوله أعمرتك هذه الدار أو أرقبه أو أرقبه إياها كقوله أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك رقبة، أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك، فقبل وقبض كان ذلك الشيء للمعمر وللمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما. أو عندي أو كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده، ويلغو الشرط المذكور. لازلنا في الهبة، وهذان فردان من أفراد الهبة، العمرة والرقبة. العمرة بالألف المقصورة، مش العمرة بالتاء، العمرة بالتاء دي أخت الحج، لكن العمرة بالألف المقصورة، ولذلك التاء تحتاج إلى همس عند الوقف. العمرة تعمل كده عشان تبان أنها مهموسة، تبقى ته مربوطة تقف بها هاء عند الوقف، لكن دي العمرة بالألف حركتين. فالعمرة والرقبة من أفراد الهبة، فيقول هذان العقدان هبة يحتاج إلى قبول، ولا تلزم ولا تتملك تملكا كاملا إلا بالقبض كشأن الهبة، لكن الشرط يلغو، لكن الشرط لاغم. الشرط لاغم، ما هو الشرط؟ الشرط إما المصرح به وإما الضمني. إما المصرح به إذا صرح وقال أعمرتك هذه الدار مدة حياتي أو مدة حياتك، أعمرتك هذه الدار مدة حياتك، ونص على أنها مدة حياتي فقط. مفهوم المخالفة أنه لو مات عادت إليه مرة أخرى، لا، هذا الشرط يلغو وتصير ملكا كاملا وافرا للموهوب للمعمر ولورثته من بعد. كذلك أرقبتك هذه الدار، أرقبتك يعني معناها كما مثل، إذا مت أنت قبلي فهي لي، وإذا مت أنا قبلك فهي لك. هذا الشرط يلغو سواء نص عليه أو اكتفى بقوله أرقب، اكتفى بدلالة اللفظ أعمر أو أرقب. أعمر يعني مدة حياته، مدة عمره. أرقب يعني كل منهما يرقب أو يترقب موت الآخر، إن مات المقابل أو الآخر عادت إليه، إن مات هو عادت للآخر أو استقرت على ملك الآخر. هذا الشرط يلغو وتصير للمرقب أو للمعمر ولورثته من بعده. وهذه أيضا فيها نكتة، فيها نكتة لطيفة أنا أعرفها في آخر الفصل إن شاء الله تعالى. مرة أخرى نمر على كلام المتن والشارح. وإذا أعمر شخص شيئا، يعني إذا أعمر شخص شخصا شيئا، لأنه لابد من معمر، لابد من معمر ومعمر، وشيء يعمر، فأعمر بتنصب مفعولين. إذا أعمر شخص شخصا، ده المفعول الأول، شيئا مفعول ثاني. لذلك قال أي دارا، دارا تشرح شيئا. طب فين المفعول الأول؟ لابد من تقديره. إذا أعمر شخص شخصا شيئا أي دارا، مثلا كقوله أعمرتك. أعمرتك هنا ظهر المفعول الأول، أعمرتك، أعمرت يبقى ده الشخص ده الفاعل، أعمرتك يبقى ده المعمر المفعول الأول، دارا ده المفعول الثاني، أعمرتك هذه الدار، هذه الدار هي المفعول الثاني، هذه طبعا مفعول ثاني والدار بدل. أو أرقبه إياها، أرقبه يبقى أرقب شخص شخصا شيئا، كقوله أرقبتك هذه الدار أو جعلتها لك رقبة. هنا لم يفصل، اكتفى باللفظ أعمرت أرقبت، أو فصل فقال أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك، فقابل لابد من قبول لأنها هبة، وقبض حتى يحصل تمام الملك، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب لفظ اسم المفعول فيهما ولورثته من بعده. ويلغو الشرط المذكور. ما انا قلت بلفظ اسم المفعول فيهما، بس الجملة اعتراضية فرحت وطيت صوتي شوية عشان تعرف انها جملة اعتراضية بلفظ اسم المفعول فيهما، ولورثته من بعده ويلغو الشرط المذكور. قال المحشي رحمه الله: وإذا أعمر إلى آخره. لا يخفى أن لفظ العمرة والرقبة من ألفاظ الهبة، لكنها صيغة مخصوصة، فالعمرة من العمر لذكر لفظ العمر فيها أو العمر فيها، والرقبة من الرقوب لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، يبقى هي هبة خاصة، هبة خاصة. وإذا أعمر شخص، إشارة إلى أن فاعل أعمر بين قوسين وأرقب بين قوسين ضمير عائد على الشخص، فهو على تقدير أي بين قوسين، لأنه تفسير للضمير وليس المراد بيان الفاعل، فيكون المتن حذفه، لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا في مسائل ليس هذا منها. إذا أعمر ده كلام المتن، إذا أعمر شيئا ده كلام المتن، فالشارح قال شخص، فالمحشي بيقول لك انتبه هنا لابد من تقدير أي. لماذا؟ المحشي يقول لك انتبه لابد أن يكون هناك تقدير أي، يعني إذا أردت الكلام الدقيق فكان حق الشارح أن يقول أي، يعني كان حق الشارح أن يقول هنا أي. لو أنه لم يقل أي ولو لم نقدر كلمة أي تفسيرية لكان الكلام وإذا أعمر شيئا، الشارح يقول وإذا أعمر شخص، إذا أتى بالفاعل المحذوف، وهل يصح حذف الفاعل؟ لا يصح حذف الفاعل إلا في مسائل معدودة في كتب النحو، وهذا ليس منها. إذا لابد أن يكون التقدير وإذا أعمر هو فاعل ضمير مسند، تقديره هو يفسر بشخص، يفسر والتفسير يكون بأي تفسيرية، يبقى لابد من وجود أي. ليس هناك فاعل محذوف أصلا، ليس هناك فاعل محذوف، ده في ضمير مستتر تقديره هو. وإذا أردت أن تشرح الضمير المستتر على من يعود أو على ما يعود استخدم أي تفسيرية، تقول إذا أعمر فاعل أعمر ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو يعود على شخص، فتقول أي شخص، بهذا لا يكون الفاعل محذوفا، بل لابد أن تستخدم أي شخص حتى يكون الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. أما لو قلنا مباشرة إذا أعمر شيئا وجعلنا الفاعل شخص ليس ضميرا شخص، أين الفاعل في كلام الماتن؟ أين الفاعل في كلام الماتن؟ إذا جعلنا الفاعل شخص فقط من غير ما نستخدم أي، يبقى أين الفاعل في كلام الماتن؟ الفاعل محذوف، والفاعل لا يجوز حذفه إلا في مسائل ليس هذا منها. لكن إذا أبرزت ما كان مستترا وأنت بتشرح وقلت وإذا أعمر، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تفسيره شخص، يبقى كده ليس هناك فاعل محذوف، الفاعل ضمير مستتر تفسيره شخص. يبقى لابد كلمة أيدي في غاية الأهمية. هل فهمتم ولا لا زال الأمر يحتاج إلى تفهيم؟ نكرر، تكلموا، نكرر ولا مفهوم؟ طيب نقرأ مرة أخرى. شخص إشارة إلى أن فاعل أعمر بين قوسين وأرقب بين قوسين ضمير، ضميره بيقول ضمير عائد على شخص، على الشخص، فهو على تقدير أي بين قوسين لأنه تفسير للضمير. وليس المراد، يعني ليس المراد بكلمة شخص في كلام الشارح، ليس المراد بيان الفاعل، فيكون المتن حذفه، فيكون المتن حذفه لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا في مسائل ليس هذا منها. وليس المراد بيان الفاعل فيكون المتن حذفه. وليس المراد بيان الفاعل فيكون المتن اللي هو كلام أبي شجاع حذفه. فيكون المتن حذفه ده تعليق عليه، على النفي ولا المنفي؟ فيكون فهذه حالة تفريع، لتفريع على النفي ولا المنفي؟ على تفريع على المنفي، تفريع على المنفي وليس تفريعا على النفي. متى يكون المتن قد حذفه؟ لو كان المراد بيان الفاعل، والأمر ليس كذلك، فلا بد من تقدير أي. إذا هذا تفريع على المنفي أن المراد بيان الفاعل، لو كان المراد بيان الفاعل يكون المتن قد حذفه، فيكون هذا من باب حذف الفاعل في مسائل لا يجوز فيها حذفها، فيكون المتن أخطأ. لا، المتن ما أخطأش، لكن الشارع عليه أنه عندما يشرح يقول أي التفسيرية حتى يكون الفاعل مستترا يفسر بشخص. شكرا يا أستاذ نجم الدين، تأخذ جائزة. في حد لي سؤال؟ حد لي سؤال؟ نعم. نعم، الضابط هو المعنى، مفيش ضابط، ده معنى. يعني افهم الكلام هتلاقيه إما يعود على النفي أو المنفي، النهي أو المنهي. يعني لو عاد على المقاعد الثانية يكون المعنى مختلف. أي سؤال؟ التي يجوز ولا يجب؟ لا يجوز، يجوز. حد لي سؤال؟ إذا أعمر شخص شيئا قال مفعول ثان، شيئا هنا مفعول ثان، والمفعول الأول محذوف والتقدير نقطتان، وإذا أعمر الشخص غيره شيئا، يبقى المفعول الأول المقدر كلمة غيره، فهو متعد لمفعولين. فهو الضمير يعود على إيه؟ علي بن سيد أعمر، شاطر يا علي. فهو أي أعمر متعد لمفعولين كما يصرح به قوله افتح قوسا أعمرتك هذه الدار، أغلق القوس، أعمرتك ك ك ك ك ك ك هذه المفعول الأول. شيئا أي دارا، تفسير لشيء بين قوسين. مثلا أي أمثل مثلا، الشيخ بينبهنا على إيه؟ على على إعراب مثلا، ينبهنا على إعراب مثلا. الشيخ المحشي ينبهنا على إعراب مثلا كقوله أعمرتك هذه الدار هو في مثلا في كلام الشارح أصلا؟ ها؟ في؟ أيدارا فين بعد كلمة إيه؟ أيدارا مثلا صح صحيح. أعمرتك أعمر شخص شيئا أيدارا مثلا، كلمة مثلا التي نقولها كثيرا في كلامنا مثلا يا أخي مثلا مثلا مثلا دي إعرابها إيه؟ قال مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أمثل مثلا، أمثل مثلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أمثل مثلا. خلاص. وقوله مثلا أي أمثل مثلا، أي أو عبدا أو كتابا أو نحو ذلك، كقوله أعمرتك هذه الدار أي جعلتها لك عمرك، جعلتها لك عمرك. يبقى إعراب عمرك إيه يا مهاب؟ جعلتها لك عمرك. مهاب شوف مهاب شوف مهاب شوف مهاب لما يخلي المبتدا منصوب جعلتها لك عمرك را ك را را را را را عمرا جعلتها لك عمرا را ويطلع المبتدا منصوب في النهايه يقولوا اصل اللي علمه كان استاذه يشتموا في الأستاذ بتاعه. ها إعراب عبد الهادي أفندي ظرف ظرف زمان جعلتها لك عمرك مفعول إيه يا عبد الهادي؟ مفعول هو ما وقع لفعل الفاعل، ما وقع لي فعل الفاعل. جعلتها مفعول أول، لك مفعول ثان، عمرك يعني مدة عمرك يعني في عمرك ظرف زمان له حال وله مفعول ثان بل مفعول فيه ظرف. جعلتها لك عمرك وكذا لو قال وهبتك هذا عمرك أو حياتك أو ما عشت، ما عشت ما ظرفية، ما عشت مدة دوامك حيا أو مدة دوامك عايشا عائشا. وإذا زاد وإن زاد عفوا وإن زاد فإن مت عاد لي، كل هذا من العمرة سواء صرح وقال فإن مت عاد لي أو لم يصرح بذلك فهي تسمى بالعمرة، بالعمرة خلاص صرح أو لم يصرح. بخلاف ما لو قال جعلتها لك عمري، جعلتها لك عمري، عمري إعراب عمري إيه يا صبري؟ عمري بكسر الراء كده، جعلتها لك عمري مش بفتح الراء بقى، بكسر الراء جعلتها لك عمري. يبقى عمري إعرابها إيه يا شيخ صبري؟ برضو ظرف منصوب علامة النص الكسرة. أيوة علامة النص بإيه؟ ما تضحكش علي، علامة النص بإيه؟ مجرور بإيه؟ بارك الله فيك، مجرور بإيه؟ إذا كنت بتقول ظرف والظرف منصوب إيه اللي جره هنا؟ كاف أي كاف مضاف إلى الكاف عشان حالي رأسك يعني. ها مين بلاش انت عشان تكلم غير إذن. محمود اسمك محمود؟ محمود تفضل محمود. الفتحة مقدرة للوفاة صح، منع من ظهورها الاشتغال بحركة المناسبة لها المتكلم. عمري برضو ظرف، هو مش نفس المعنى، عمرك عمري عمر زيد ظرف زمان منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لها المتكلم، مش مجرور ولا حاجة. أنا كده مطمئن عليكما. الضمير يعود على مين بقى؟ في بطن الشعر. أنا كده اطمأننت على طلبة النحو. بخلاف ما لو قال جعلتها لك عمري أو عمر زيد مثلا، فإنه لا يصح فيهما في المسألتين على الراجح. لماذا؟ قال لأن فيهما تأقيت الملك، لأن الواهب اللي هو بيقول جعلته لك عمري أو زيدا، جعلته لك عمر زيد، قد يموت أولا، وإنما اغتفر الأول اللي هو جعلته لك عمرك، لأنه تصريح بالواقع، لأن الإنسان لا يملك إلا مدة حياته. يبقى التأقيت بعمره هو بعمر المعمر لا يضر، سواء صرح بهذا التأقيت أو لم يصرح، قال أعمرتك أو قال فإذا مت فهي لي، يبقى كده صرح بأنها مؤقتة بمدة عمره لا يضر، لأن هو ممكن يملك بعد ما يموت، يعني ما سيملك في مدة حياته فقط. إذن هذا التأقيت لا عبرة به، فالعقد صحيح ويلغو الشرط، بل ستكون ملكه ولا تعود إلى الواهب، بل سيرثها ورثته، والشرط لاغٍ. يبقى لا يضر أنه قال أعمرتك، لا يضر أنه قال أعمرتك مدة وهبتك مدة حياتك، لأن كانت مدة حياتك لغو، لا تفيد شيئا، لأن مجرد وهب ما هو سيكون مدة حياته. لكن إذا قال وهبتك مدة حياتي أو أعمرتك مدة حياتي أو مدة حياة فلان، فهذا لا يصح على الراجح خلاف، والراجح أنه لا يصح. السبب أنه قد يموت الواهب قبله، أعمرتك مدة حياتي، طيب أنا مت قبلك، تكون هذه الهبة ملكا لمن؟ تعود إلي مرة أخرى؟ لا يجوز هذا. إذن هذا لا يصح على الصحيح. مقابل الأصح بيقول إيه؟ مقابل الراجح بيقول إيه؟ بيقول أيضا يلغو الشرط ويصح، يعني العقد صحيح. لا، الراجح أن العقد غير صحيح أصلا، الذي يصح لو أعمره إذا أرقبه، لكن أن يقول أعطيتك أو أعمرتك مدة حياتي أنا، العقد أصلا غير صحيح، لكن الآخر بيقول العقد صحيح ويلغو الشرط. خلاص، أي سؤال إلى هنا؟ تفضل. كلمة وإن زاد هنا لا أفهم، يعني حتى وإن زاد، حتى وإن زاد هذه الجملة، وإن مت عاد لي، حتى وإن زاد، زاد أو لم يزد، العمرة صحيحة والشرط لاغن. الواهب، وإن زاد الواهب المعمر، وإن زاد المعمر، فاعل زاد مين؟ المعمر. المعمر نطق بهذه الزيادة أو لم ينطق، الحكم إيه؟ ما قال عليه الشيخ الماتن مع الشارح، العقد صحيح ويلغو الشرط. وإن زاد أي الواهب، إن زاد أي المعمر، إن زاد أي المرقب، حد لي سؤال؟ يبقى تكلم الآن على التأقيت، الآن سأتكلم على التعليق. ولا يصح تعليق العمرة كقوله إذا جاء فلان أو رأس الشهر فقد جعلت هذا الشيء لك عمرك، لا تقبل، لأن الهبة والهبة لا تقبل التعليق، فكذلك الرقبة والعمرة لا يقبلان التعليق، لأنهما فردان من أفراد العمرة من أفراد الهبة، فكما أن الهبة لا تقبل التعليق، فالرقبة والعمرة لا يقبلان التعليق، لكن تقبل التأقيت الذي عرفته اللي هو مدة حياتك، مفيش مال. قوله أو أرقبه، إذا أعمر شخص شيئا أو أرقبه أم الشارح قال إياها. قال المحشي أي أو أرقبه. الظاهر أن الضمير في كلام المصنف في المتن يعني راجع إلى الشيء، فيكون هو المفعول الثاني، والمفعول الأول محذوف، والتقدير أو أرقب غيره إياه أي الشيء. وظاهر كلام الشارح أن الضمير في كلام المصنف، الضمير اللي هو إيه؟ أرقبه هو ده ضمير المفرد المذكر المتصل اللي هو يسمى في علم القراءات ضمير الكناية. وظاهر كلام الشارح أن الضمير في كلام المصنف عائد إلى الغير. ليه؟ قال لأنه جعله مفعولا أولا وجعل الثاني محذوفا فقدره بقوله إياها بين قوسين. بهذا التصرف من الشارح يكون قد جعل الضمير في كلام المصنف اللي هو أرقبه هو جعله هو الضمير الأول العائد على الغيب، لكن هذا خطأ، والصواب أنه يعود على الشيء يكون هو المفعول الثاني، وإن المفعول الأول محذوف أي أو يعني مقدر أيضا أو محذوف أيضا كما قدر في العمرة. قال ولا يخفى بعده من كلام المصنف وإن كان صحيحا في نفسه والمقام سهل ولله الحمد. ومن ناحية المعنى صحيح، لكنه بعيد عن كلام المصنف، يعني هو لم يوفق في شرح كلام المصنف، وإن كانت عبارته ليست خطأ من ناحية الفقه، لكن الأمر قريب والمقام سهل. المهم، أي سؤال إلى هنا؟ أي شيء يحتاج إلى إعادة؟ كقوله أرقبتك هذه الدار أي جعلتها لك رقبا، فالصيغة الثانية تصريح بمعنى الأولى. الصيغة الثانية اللي هي إيه؟ جعلتها لك رقبا، هي تصريح بمعنى الأولى، الأولى اللي هي إيه؟ أرقبتك هذه الدار. قال وإنما ذكرها الشارح اللي هي الصيغة الثانية بقوله أو جعلتها لك رقبا بين قوسين إشارة إلى أن اختلاف الصيغ وإن كان المراد واحدا، إشارة إلى أن اختلاف الصيغ إلى اختلاف أنا أشوفش أن إشارة إلى اختلاف الصيغ وإن كان المراد واحدا. طيب، وقد بينه بقوله افتح قوسا أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك، أغلق القوس. ولو صرح بذلك في صيغته لم يضر، لو صرح وهو بيرقب وقال هذه الصيغة لا يضر، كما أنه لو زاد في العمرة فقال فإن مت فعادت إلي لا يضر. لا يضر في إيه يا أخوانا؟ لا يضر في صحة هذه العمرة والرقبة، وأن الشرط لاغ، وأن الشرط لاغ. فقبل وقبض، قابل مين؟ المعمر أو المرقب، وقبض. دي ميزات الشارح مش موجودة في المتن، لكنها مهمة وضرورية حتى يصح العقد ويلغو الشرط. فقبل وقبض إشارة إلى أو إشارة إلى أن قول المصنف كان إلى آخره اللي هو كان للمعمر أو للمرقب يتوقف على تقدير لا بد منه اللي هو إيه؟ القبول والقبض، حتى فعلا تستقر للمعمر أو للمرقب ولورثتهما من بعدهما. قال وإنما حذفه المصنف للعلم به مما سبق، مما سبق في الكلام على الهبة، لأن العمرة والرقبة من أفراد الهبة. قال فإذا لم يقبل أو لم يقبض لم يكن كذلك كما لا يخفى. لم يكن كذلك، كذلك اللي هو إيه؟ فإذا لم يقبل أو يقبض لم يكن كذلك، إيه هو يقصد إيه بكذلك؟ أن الأمر يكون للمعمر أو صح، اللي هو أن يكون للمعمر أو للمرقبة فإذا مات كان لورثتهما. كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، أي لا للمعمر ولا للمرقب بلفظ اسم الفاعل فيهما، ولورثته من بعده، أي لورثة أحدهما من بعده، فالضمير عائد للأحد لأن العطف بأو، لأن العطف بأو، فالمعنى أنها لورثة المعمر أو المرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، وهذا هو المراد من خبر الصحيحين العمرة ميراث لأهلها، وخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما. مرة أخرى، كان ذلك الشيء للمعمر أو للمرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، أي لا للمعمر ولا للمرقب بلفظ اسم الفاعل فيهما، ولورثته، ولم يقل لورثتهما، كان للمعمر وللمرقب، المعمر أو للمرقب ولورثته، لم يقل لورثتهما، لأن استخدم في العطف أو، فلذلك قال ولورثته، يعني لورثة أحدهما، لأن استخدم أو التي تكون للتنويع، لكن لو كان استخدم الواو فقال للمعمر وللمرقب كان قال لورثتهما، ولذلك علل المحشي فقال أي لورثة أحدهما، يبقى الضمير في لورثته ضمير المذكر المفرد، ده يعود على مين؟ يعود على أحدهما، أحد الشخصين، إما المعمر وإما المرقب، أي لورثة أحدهما من بعده، فالضمير عائد للأحد، ليه؟ لأن العطف بأو بين قوسين، وأو تفيد التنويع أو التخيير طبعا هنا يعني، ولها معان أخرى في غير هذا السياق. فالمعنى أنها لورثة المعمر أو المرقب بلفظ اسم المفعول فيهما، وهذا هو المراد من خبر الصحيحين، يعني هذا الحكم هو المراد من خبر الصحيحين، العمرة ميراث لأهلها، وخبر أبي داود لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، لما تكون فمن أعمر شيئا أو أرقب أو أرقبه فهو لورثته، يعني لورثة المعمر، لو كانت فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته يبقى لورثة المعمر والمرقب، وده غلط، الصواب اللي عليه الجمهور واللي عليه مذهبنا إن هو لورثة المعمر ورثة المرقب، فمن أعمر، مش من أعمر، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته، بل لورثة من؟ المعمر أو المرقب. أهو دلالته، دلاله أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يحذر، إياك أن تظن أنك لو أعمرته مدة حياته ظنا أنها ستعود إليك إذا مات، إياك أن تظن أن الأمر كذلك، بل سيرثها ورثته ولن تعود إليك بحال، إياك أن تظن أنك إذا أرقبته ستظل منتظرا وترتقب موته حتى تعود إليك، فلن تعود إليك أبدا الآبدين، بل سيرثها ورثته، فيحذر الرسول الرحيم الكريم ما اعتاده الناس في الجاهلية من أن يعمروا ويرقبوا على أن يتوقعوا عودتها مرة أخرى إليهم، فعندنا في الإسلام لا، هذا رأي الجمهور، وخالف المالكية في بعض الفروع. طيب، أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب بلفظ اسم المفعول فيه. ما هي الفائدة طيب في ايه؟ ان هو يتوقع ان هو يرجع مره اخرى. ما يتوقعش، بيقول له متى. ايوه يعني هو، طب هو بيعمل ايه؟ ما هو الاصل ده حاجه اختياريه، ده ممكن ما يعملوش اصلا. ده هو حر، عايز يعمله مش هترجع له، مش عايز يعمله هو حر، يبقى يهب اخلاص. ايه الفرق بين الهبه والعمره؟ مش فاهم. لا اقصد بيعمل التحليل يعني، وبيحذره، بيحذره علشان ما لا تسر على ما كان عليه امر الجاهليه، ظانا ان ذلك سيعود اليك مره اخرى، لن يعود اليك مره اخرى. هم بيعملوا كده ليه؟ يعني ايه السبب ان هم اللي يعملوا؟ هم مين؟ اللي هو المعمر او المنقذ. الجاهليه كانوا بيعملوا كده ويرجع لهم تاني، شريعتهم كده، اتفاق وضعي بينهم. اللي ابتعد فيه عن البيئه وبعد كده، يعني ايه استفادتهم بكده؟ صله. انا بحب حضرتك فبقول لك خد دي مده حياتك تمتع بيها وترجع لي تاني لما بعد الشر تموت. ايه استفادتهم؟ حبه، يحبوا يحب اخوه اللي قرفه طول الدرس، بيقول له خد ديت وهترجع لي تاني. الحب مش حقيقي. الحب مش حقيقي ازاي؟ ده انا بدالك تتمتع بيها طول عمرك. انت بيتمنى ان هو يموت قبل، بيتمناش، ما بيتمناش حاجه. بيقول لك اتمتع بيها بدل ما هي عندي، بدل ما كل شويه تستعيرها مني، بدل ما كل شويه تيجي تاخدها مني. خدها يا اخي عندك لما تخلص، اتمتع بيها، ولما تروح الجنه بهاتها تاني. يعني بيخليها دي العمره، انتهينا من العمره. الرخبه بقى بيقول له لو انا مت هي بتاعتك، مش هتروح لورثتي. ده حب اهو. يعني انا مفضلك على اولادي وعلى ابويا وامي ومراتي، في اكتر من كده حب؟ ده حب يجنن. قال ويلغو الشرط المذكور، اي في العمره والرخبه، والمراد المذكور ولو بحسب القوة، يعني سواء نص عليه وكان مذكورا بالفعل، أو لم ينص عليه فكان مذكورا بالقوة باستخدام لفظ العمرة والرقبة. مدام قال رقبة ولم يذكر الشرط، خلاص ما هو مفهوم معنى إيه الرقبة، والعمرة مفهوم حتى ولو لم ينص على ذلك. والمراد المذكور ولو بحسب القوة، ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم من اللفظ، من اللغة. انتبه بقى الى هذه الفاكهة والثمرة الطيبة. قال وليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي، المنافي لمقتضاه الا هذا، كما قاله الحلبي. هذا لو جمعته مع غيره من النكات الجميلة تحصل على فائدة عظيمة، وتكون من كبار الفقهاء، لأنك الآن أنت من متوسط الفقهاء، أنت الآن من متوسط الفقهاء. فلو جمعت هذه النكات وهذه الفوائد العظيمة ستكون إن شاء الله من كبار الفقهاء. ليس لنا معاشر الشافعية موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي. انتبه، ضع تحتها 100 شرط أو 100 خط أو 100 خط أسف، المنافي لمقتضاه. إذا في خلاف هذا الموضع، إذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد يلغو العقد، ومعنا شروط تخالف مقتضى تنافي وتخالف مقتضى العقد، العقد لاغي. معنا شرط لا ينافي مقتضى العقد يلغو الشرط والعقد صحيح. خلاص، مرة أخرى، الشروط إما موافقة لمقتضى العقد لا تخالفه، وإما منافية، وإما لا هذا ولا هذا. شروط إما موافقة لمقتضى العقد، وإما منافية، وإما لا هذا ولا هذا. موافقة لمقتضى العقد، بعتك هذا الجهاز على أن يكون ملكك، على أن يكون ملكك، بعتك هذا الجهاز على أن التصرف فيه لك وحدك، بعتك هذا الجهاز على أن من حقك أن تهبه لمن تشاء، وهكذا. يبقى دي شروط موافقة لمقتضى العقد، ذكرها وعدمها سواء. شرط منافي لمقتضى العقد، بعتك هذا الجهاز على أن لي حق التصرف، على أن لي حق التصرف، هذا منافي لمقتضى العقد، لأن البيع يقتضي التمليك، وأن أبيع ويكون لي أنا أيها البائع التصرف، هذا منافي لمقتضى العقد. يلغو الشرط والعقد معا، العقد لاغ كأنه لم يكن. يبقى لغو هذا الكلام الذي الإجابة والقبول لغو. يستثنى صورة واحدة وليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا. ليه؟ لأنه لما يقول له أعمرتك يعني أعطيته عمرك معناها أنه لا تكون لورثته من بعده، هذا منافي لمقتضى العقد. الهبة تقتضي تملك الموهوب، أنها إذا بقيت على ملكه إلى وفاته فهي من حق ورثته إن كان له ورثة، وهو بهذا الشرط ينافي مقتضى العقد لأنه يقول لها هي مدة عمرك فقط ثم تعود إلي. قال له هذا ينافي مقتضى العقد، ومع ذلك هذا شرط فاسد ينافي مقتضى العقد، ومع ذلك سيلغو ويبقى العقد صحيحا. إذا ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا كما قاله الحنبلي. مظنة تجميع هذه الأشياء كتب الفقه وكتب القاعدة الفقهية كالأشباه والنظائر مليء بمثل هذا، مليء بمثل هذا. إلى هنا انتهينا. في أي سؤال؟ زي الكروت الائتمان اللي كارت الفيزا وكده فيها شرط فاسد لكن لا ينافي مقتضى العقد، انه لو اتاخر عن المده المعينه هيغرم، شرط فاسد لكن لا ينافي مقتضى العقد اذا وقع فيه، وقع في الربا مثلا. اي سؤال؟ اللقطه سؤال. نعم. يعني هنا المحظور لفظ العمر والركن، ولكن اذا كان المضمون فيه عمر محظور، هو فين المحظور ده؟ العقد عقد العمر والركن. حد قال انه محظور؟ اذا كان مع هذا الشرط معاه ولا مش معاه؟ هو لازم يكون معاه، ما هو مجرد العمر حتى باللفظ كده معناه في شرط مضمن، ما قال نص او لم ينص. هو في عمر بشرط وعمر من غير شرط؟ يجوز. والعمرة جائزة، وحد قال انها ممنوعة؟ لا، على ان يأخذها بعد موته في العمرة والركبة. أبحتك لا، شوف اللي معانا هنا وهبتك. أبحتك دي مش هبة، دخلناش في الهبة بقى. فيجوز ان يأخذ الدار وترد الى صاحبها بعد إعارة، إعاره إياه. مش ده بدأنا بيه الدرس؟ نفس عين ده بدأنا بيه الدرس. هذه أسئلة من العجائب، انك تسأل السؤال وتعيده مرة أخرى. أنت نفس السائل لهذا السؤال. يعني لو أعدت التسجيل للدرس في أيامي لوجدت صوتك الكريم يسأل نفس السؤال ونفس الإجابة. فماذا يعني؟ ما أنت عندك انفصال في بين الدروس، كل درس مستقل بذاته. نفس السؤال حضرتك طرحته قبل ذلك. نعم. من الحلبي؟ الحلبي